ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. قالوا بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. قالوا على الوجه السابق بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. حمزة بالإدغام. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. الأزرق بتغليظ اللام. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. أبو عمرو بالإدغام واندرج معه روح. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. الحلواني عن هشام بالإشمام وإضغام هل في تاء تجزون واندرج معه الداجوني من الكامل والإعلام واندرج معه الكسائي. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. الدجني عن هشام بالإشمام واندرج معه رويس. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. رويس بالإدغام